مسألة تخصيص زيارة القبور بيوم معين. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: المشروع أن تزار القبور في أي وقت تيسر. المشروع أن تزار القبور في أي وقت يتيسر للزائر، من ليل أو نهار، من ليل أو نهار. أما التخصيص في يوم معين أو ليلة معينة فبدعة، وأما التخصيص في يوم معين أو ليلة معينة فبدعة لا أصل له. مجموع الفتاوى 1236، وهكذا أيضا فتاوى اللجنة الدائمة. وبعض الناس ربما يخصص ذلك يوم الجمعة، فيذهب يزور القبور يوم الجمعة، هذه من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. أو في أيام الأعياد يذهبون يزورون القبور، هذه بدعة ومحدث لا يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخصص، وما جاء من الأحاديث سيأتي الكلام عليها. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله كما في النقاش الشهري لا تتقيد الزيارة بيوم معين، بل تستحب ليلا ونهارا في كل أيام الأسبوع. نقاط. وأما تخصيص الزيارة يوم الجمعة وأيام الأعياد فلا أصل له، ليس في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل عليه. انتهى. قلت: وأما ما جاء عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي قال الشيخ الألباني رحمه الله: أخرجه الحاكم وعنه البيهقي وقال هو منقطع وتبعه الصنعاني لا قبل ذلك، وسكت عليه الحافظ بالتلخيص 548 وسكوت هذين واقتصار البيهقي على علال بن انقطاع قد يوهم أنه سالم من علة أخرى وليس كذلك فإنه من رواية سليمان بن داود عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين وذكر الأثر وقال: هكذا أخرجه الحاكم، ومن طريقه البيهقي وقال كذا قال. وقد قيل كذا قال الحاكم وقد قيل عن سليمان بن داود عن جعفر بن محمد عن أبيه دون ذكر علي بن حسين عن أبيه فيه، فهو منقطع. هذا كلام بيهقي المتقدم، وقال الحاكم: رواته عن آخرهم ثقات ورده الذهبي بقوله: قلت هذا منكر جدا، وسليمان ضعيف قلت الباني: وأنا أظنه سليمان بن داود بن قيس الفراء. قال الألباني: قلت وأنا أظنه سليمان بن داود بن قيس الفراء المدني نجرنا الكلمة التي بعد هذا محكم الجنائز. قال أبو حاتم شيخ وأنا أظن سليمان بن داود بن قيس الفراء. قال أبو حاتم شيخ اجعلوا فراغني الكلمة لصفاتي. وقال الأزدي تكلم فيه ولهذا أورده الذهبي في الضعفاء وحكى قول الأزدي المذكور فلا تغتر بسكوت الحافظ على هذا الأثر في التلخيص طيب كلام أبي حاتم فيه. قال أبو حاتم شيخ لا أفهمه فقط هكذا لا أفهمه فقط كما ينبغي هذا في أحكام جنايز هكذا العبارة هذا الفراغ الذي أشرنا إليه. فالحاصل الحديث فيه علتان، فيه الانقطاع في بعض طرقه، وفيه أيضا في الحديث في الموصول سليمان بن داود بن قيس الفراء وهو ضعيف، ضعفه الأزدي وغيره، وذكره الذهبي في الضعفاء. فلا يغتر بهذا الحديث في تخصيص الزيارة بيوم الجمعة، فإنه حديث لا يثبت في كون فاطمة كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي. هذا يقول الذهبي وهذا منكر جدا رحمه الله، له من التعليقات الجميلة عن حاتم، هذا منكر جدا وسليمان ضعيف. طيب، وهكذا أيضا ما رواه البيهقي في شعب الإمام من زار قبر الوالدين، وهكذا ما رواه البيهقي في شعب الإمام من زار قبر الوالدين أو أحدهما في كل جمعة وغفر له وكتب بارا. من زار قبر الوالدين أو أحدهما في كل جمعة غفر له وكتب بارا. الصوفية ما معهم لهذه البضاعة يغدرون على الناس بها. قال الشيخ الألباني سكت عليه الصنعاني وهو ضعيف جدا. الصنعاني ذكر السبل هذه الأحاديث وما تعرض لها. قال الشيخ الألباني سكت عليه الصنعاني وهو ضعيف جدا بل هو موضوع وليس هو مرسل فقط، يعني كما ذكر الصنعاني بل هو معضل. لأن الذي رفعه إنما هو محمد بن النعمان وليس تابعيا. قال العراقي في تخريج الإحياء الرابع 418 رواه ابن أبي الدنيا وهو معضل ومحمد بن النعمان مجهول انظر الضعيفة له كلام أيضا تركنا 49 رقم الحديث. ولا ذكر أن محمد هذا قال وتنقاه عن يحيى بن العلاء البجلي بسنده عن أبي هريرة، أخرجه الطبراني الصغير ويحيى كذبه وكيع أحمد. ثم ذكر كلام أبي حاتم عن أبيه في العلل، قال الحديث منكر جدا كأنه موضوع. هذا كلام أبي حاتم في هذا الحديث بسنده لأبي هريرة، وهو تلقاه عن يحيى بن العلاء البجلي بسنده عن أبي هريرة، هذه رواية متصلة. ويحيى هذا الذي تلقى عنه محمد هذا كذبه وكيع أحمد. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه الحديث منكر جدا كأنه موضوع. انتهى من الضعيفة 49. فإذا ما مع من خصص حديث تقوم به الحجة، فإن الأحاديث لا تثبت، فعلى هذا الحكم كما قال الشيخ ابن باز والعثيمين رحمهم الله. أن زيارة القبور لا تخصص بوقت معين، ففي أي وقت تيسر للزائر أن يزور زار من ليل أو نهار، وفي أي يوم من أيام الأسبوع، الجمعة وغير الجمعة، متى ما تيسر لك زرته، ولا تخصص الزيارة بيوم معين، فتخصيصها بيوم معين محدث بدعة. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.